القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. تبدو صورة مصر واضحة جلية من خلال أقلام أدبائها، خاصة ممن كانوا يقطنون الأحياء الشعبية، فانطبعت في ذاكرتهم طقوس وعادات وملامح قل أن يتذكرها غيرهم. ومن هؤلاء الأديب الراحل عبد المنعم شميس، أحد مؤرخ القاهرة وعاشقيها. فتعالوا بنا لنتأمل ملامح أم الدنيا كما صورها في صباه الباكر من خلال سيرته وذكرياته. وأتذكر كلام قلناه وحلم في قلبك الطايم كبرنا معاه، وضحكة في القلوب ساكنة حنان وحياة، ويوم للحب كنا صباه ونتمنى نعود نلقاه، ولو لحظة مش أكتر يا ست الدنيا يا غالية، يا مصر يا حبنا لكم، يا مصر الذكرى والحاضر وبكرة أحلى أمانينا، سيرنا في كل ليل لكن إيدك وحده سهر فينا، ودوبنا في الهوى لكن هواكي بس يحيينا، سافرنا الدنيا ورا دنيا وانت السحر في عينينا، وحتى النيل شرب منك وبيك العطر تعطر، يا ست الدنيا يا غالية، يا مصر يا حبنا الأكبر، يا مصر يا مصر. ولد الأديب عبد المنعم شميس في قلب القاهرة في حي عبدين، وهذا الحي كان له في الماضي صفة سياسية، كما كان له صفات أخرى اجتماعية وحضارية وثقافية، ولذا فهو يصف بيته فيه وكأنه يصف بيوت المصريين في هذا الزمن، فيقول: ولدت في آخر حارة مسدودة، وكانت الحارات قبل ذلك لها أبواب، ولكن نابليون هدم أبواب الحارات وبقيت هذه الحارة مسدودة بلا باب، وكان بيتنا هو الذي يسد الحارة بواجهته، وله واجهة أخرى على اليمين، وله باب خشبي ضخم تعلوه سقاطة من الحديد أو النحاس يدق به الطارقون، وله مزلاج من الداخل يشد بحبل فينفتح للزائر أو الطارق. كانت الحواري المسدودة من سمات القاهرة القديمة، ولكنها في التنظيم الجديد فتحت على الشوارع، وكانت البيوت القديمة تحتفظ بالاكتفاء الذاتي. كان هذا البيت مكونا من 3 طوابق وفيه بئر للاستسقاء، كما كانت فيه فرن في الطابق الأول تستخدم في الشتاء للخبز أو صنع بعض الأطعمة، وفرن فوق السطح تستخدم في الصيف لنفس الأغراض، كما كان في البيت مخزن للغلال والأطعمة تكفي لمدة عام كامل، وتضم المواد الأساسية مثل السمن والعسل والأرز والصابون المختلف الأنواع والبن وغيرها، حتى اللحم المجفف القديد الذي كان يوضع في آنية فخارية كبيرة يسمونها الزلعة المغربية، وكانت تخصص لحفظ التمر المغموس في العسل الأسود، والجبن المغموس في المش، والعسل الأبيض النقي، والسمن وغير ذلك من الأطعمة المحفوظة. أما البن فقد كانت عادة أساسية تستهلك بكثرة، وتقدم القهوة لكل قادم أو قادمة، ولذلك كانت له استعدادات خاصة في تحميصه وطحنه في آلة يدوية كبيرة هي طاحونة البن. في البيت القديم ونفس المكان نفس المكان. ويصف الأديب عبد المنعم شميس مدرسته الابتدائية في هذا العهد القديم وكيف كانت تجمع كل الطبقات، فيقول: بعد الكتاب جاءت مرحلة المدرسة الابتدائية. كانت المدرسة الابتدائية هي مدرسة عبدين، واتخذت مقرها في منزل الزعيم مصطفى كامل. وعرفت اسم مصطفى كامل منذ هذه السن المبكرة. كانت صورته منتشرة، يضعونها في إطار مذهب في البيوت ويقولون لنا: هذا مصطفى كامل، ويحكون عنه حكايات كثيرة مثل الأساطير. كانت مدرسة عابدين الابتدائية تضم أبناء الباشوات وأبناء الشعب، فكان أبناء الطبقة الأرستقراطية يحضرون إلى المدرسة في عربات الحنطور ومعهم الخدم والحشم، وكانوا يرتدون ثيابا متميزة من بدل القطيفة الحمراء والخضراء والكحلية، ويغيرون ويبدلون كل يوم. ولاحظ ناظر المدرسة هذه الملاحظة التي كانت تثيرنا نحن أبناء الطبقة الشعبية، فقرر توحيد الزي في المدرسة، وهو ارتداء بدلة رمادية وربطة عنق حمراء ببيون، وبذلك أزال فروقا كان يمكن أن تحدث بسببها مآس ومعارك. وقد كانت دعوة مدرسة عابدين الابتدائية إلى توحيد زي التلاميذ في المدرسة صدى لثورة 1919، لأنه حقق المساواة بين أبناء الباشوات وأبناء الشعب عندما وحد زيهم. وكان مكان المدرسة نفسه، وهو دار مصطفى كامل ومقر جريدة اللواء، قد أثر في نفسي حتى أنه كان يخيل إلي أنني أراه يمشي أمام عيني خيالي. وعن نشأة الصحافة المصرية في مصر في القرن الماضي يقول الأديب والمؤرخ عبد المنعم شميس: خلال ثورة 1919 وفي أعقابها نشأت الصحف الوطنية المصرية في نهضة جديدة. نشأت جريدة البلاغ وجريدة كوكب الشرق ومجلة روز اليوسف وغيرها من صحف ومجلات كثيرة. وكان إنشاء جريدة البلاغ حدثا من أحداث الصحافة المصرية، لأن النهضة الصحفية التي قادها مصطفى كامل عندما أنشأ جريدة اللواء كانت قد وصلت إلى الذهول، وخاصة بعد أن أغلق أمين الرفعي جريدة الأخبار احتجاجا على إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914. كانت البلاغ أول دار صحفية مصرية تملك البناء والمطابع وورشة الزنكوغراف لتناطح الأهرام والمقطم، وكلاهما كانتا من ممتلكات الشوام وكذلك دار الهلال. وكانت الصحافة في تلك الأيام لها دور عظيم في الفكر المصري، وكانت سببا في إذاعة أسماء كبار الأدباء. كانت هذه الصحف في حي عبدين، ولم تكن الصحف والمجلات قاصرة في تأثيرها على مصر وحدها، بل امتد أثرها إلى كل الأقطار العربية. عن عبد المنعم شميس الأديب والمؤرخ والعاشق لمصر يحدثنا الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أبو عايد مدير تحرير مجلة الهلال. الكاتب المصري عبد المنعم شميس من مواليد 1918، تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1942، وحصل على الماجستير في عام 1957، وتتلمذ على أيدي كبار أعلام عصره وفي مقدمتهم الدكتور طه حسين والشيخ أمين الخولي، وهو أحد رواد التأليف للإذاعة المصرية، أشرف على العديد من المجلات والدوريات، تقلب في الوظائف الحكومية حتى صار وكيلا لوزارة الإعلام ومديرا للرقابة على المصنفات الفنية ومراقبا عاما لمصلحة الاستعلامات، ومنح وسام الاستحقاق ووسام الجمهورية، وهو من القلائل الثقات الذين أرخوا للجانب الاجتماعي في التاريخ المصري تاريخا يحمل صبغة خاصة لا تخرج إلا عن ذائقة عاشقة للجمال، فهو بحق أيقونة التاريخ الاجتماعي المصري، ملك أدواته باحترافية، فكان خير معبر عن الحياة المصرية في القرنين 19 و20، حكاء لا مثيل له. ومن أهم مؤلفاته عظماء من مصر: تهاوي الأدب والفن في القاهرة، وحرافيش القاهرة، وشخصيات في حياة شوقي، وأنور السادات، وشاعر النيل حافظ إبراهيم. وسرد حكايته بأجمل وأصدق النماذج البشرية الحية التي عاصرها في حي عبدين، ونشرها في كتابه حرافيش القاهرة. ومن درره النادرة روعته في تصوير عادات الخديوي إسماعيل في شهر رمضان، وكذلك يطالعنا في كتاب حرافيش القاهرة أيضا بشخصية يتناول من خلالها الحياة التعليمية والاقتصادية بمصر. ويؤكد شميس كيف شاهد في سنه الباكرة عجائب التعليم، فكان الأب والابن تلميذين في فصل واحد في مدرسة عابدين الابتدائية، وقد نجح الابن ورسب الوالد وفصل من المدرسة. وعبد المنعم شميس في أعماقه أديب جذبته ندهة الأدب وغوايته، لذا لم يكن ببعيد عن الحياة الاجتماعية، فنراه يجسد حياة الشاعر البائس عبد الحميد الديب، فيقول عنه: شاعر ضاع في شوارع القاهرة، وضاع شعره في زحام الحياة. حقا لقد كان عبد المنعم شميس جواهرجي من طراز فريد. وللجامعة في ذاكرة الأديب عبد المنعم شميس صورة مشرقة زاهية، ها هو يوضحها بقوله: الجامعة، جامعة القاهرة، كان حلم حياتي أن أصبح طالبا في جامعة القاهرة، وألحقت بكلية الحقوق عن طريق بعض أصدقاء والدي، وكان هدفهم أن أرث مهنة المحاماة عن أبي. كان أحمد لطفي السيد باشا مدير الجامعة يمثل لجيلي قيمة عظيمة من قيم الفكر والفلسفة، كنا نرى العظمة والجلال والحكمة تمشي على الأرض، فنفسح له الطريق وأبصارنا خاشعة. كانت الجامعة في تلك الفترة تستمد هيبتها وجلالها من هؤلاء الرجال، وكانت أحلامنا كلها معلقة في قبة الجامعة، ودقات قلوبنا الفتية تدق مع ساعة الجامعة. كانت جامعة القاهرة تمثل نهضة مصر الحديثة، وقد اجتمع داخل أسوارها جيل الكبار لطفي السيد وطه حسين ومصطفى عبد الرازق وأمين الخولي وأحمد أمين وعبد الوهاب عزام ومصطفى مشرفة وغيرهم. ولم يكن تأثيرهم في مصر وحدها، بل كان ممتدا إلى البلاد العربية كلها من العراق إلى المغرب، حتى أصبح عصرهم هو العصر الذهبي في تاريخ مصر. هذه كانت بعض ملامح من سيرة أم الدنيا كما صورها لنا الأديب والمؤرخ عبد المنعم شميس. شكرا لكم